لأن هذا يا شيخ يعني الجواب، ما هناك جواب آخر وتعليل آخر غير المحرمية؟ نصوص أخرى في تقبيل الأخت، تقبيل الأم؟ الآن ما يخبروني ربما يكون هناك آثار. هل تحفظ أو تذكر هذا الأثر أن أبا بكر رضي الله عنه كان يقبل ابنته على صدرها؟ لا. وكيف يمكن تقبيل على صدرها؟ هذا ما كنت أتساءل به. من أين حوشتها؟ كنا تذاكر هكذا فعرض كلام بدون إسناد. ما أعرفه. طيب يا شيخ أنت تقول يا رحمك الله، أنت قلت ما ورد عن السلف، ما شمنت صحيح. كيف أنت لك لسانان؟ لا أنا قلت قبل أن تقوله. نعم أقول ذكرت أنت ما ورد عن السلف تقبيل اليد. أنا قلت ما ورد عن السلف؟ نعم. أين هذا؟ قبل قليل. الله يهديك. أو ما ورد في السنة؟ أنا ما قلت سنة. أنت كلامك الآن مطلق أم مقيد؟ لا مطلق. إيه، وسؤالك كان مطلقا أم مقيدا؟ كان مقيد. سامحك الله، لماذا تخلط بين المطلق والمقيد؟ أنا قلت تقبيل يد الأم